الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب. الله الله الله الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. أحسنت أحسنت. صدق الله العلي العظيم.